أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان، أحدهما مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم، فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم إما أن يفعل لمجرد موافقتهم وهو قليل، وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل، وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة، وكل هذا لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يكون كفرا بحسب الأدلة الشرعية. وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو نوعان: أحدهما ما كان في الأصل مأخوذا عنه، إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك، فهذا غالب ما يبتلى به العامة في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير والميلاد ونحوهما، فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلك وتلقاه الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك، فهذا يعرف صاحبه حكمه، فإن لم ينتهي وإلا صار من القسم الأول، فيكون قد وقع فيما هو كبيرة، وقد يكون كفرا بحسب الأدلة الشرعية، فيعرف لأن مبدأ ذلك لا يعلمه، وإنما تلقاه وتلقفه الأبناء عن الآباء كعيد القيامة المجيد كما يقولون. ما هو عيد القيامة هذا؟ هو أن المسيح فيما يزعمون في معتقدهم لما صلب كما يزعمون جعل في المقبرة ووضع الحجر على بابه، ثم جاءت أمه مريم وكذا مريم المجدلية في اليوم الثالث من أجل زيارته، فوجدوا الحجر قد زحزح عن موضعه. من زحزح الحجر؟ فوجدوا الحجر قد زحزح عن موضعه ولم يجدوا جسده داخلا، لأنه قام من الأموات فصعد إلى السماء، فهذا يتضمن كفرا من جهات. بأي شيء تحتفل أنت؟ بصلبه؟ أم بدفنه؟ أم بقيامته من الأموات؟ وعقيدتنا أن الله رفعه إليه، رفعه إلى السماء ولم يصلب، وإنما شبه لهم فأوقع الله شبهه على غيره، وأما هو فلم يصلب ولم يتمكن منه، وهو عبد من عباد الله الصالحين، مخلوق خلقه الله رب العالمين ويميته متى شاء، وينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ومن لم يؤمن من اليهود أو النصارى قتله، ويقتل المسيح الدجال، ويقيم شرع محمد صلى الله عليه وسلم في أرض الله، ثم يموت بعدما يتزوج وينجب. ليس بإله ولا بابن إله ولا شيء، هذه عقيدتك أنت، فما لك أنت للقيام؟ فالعامة مساكين لم يعرفوا أصل المسألة ولا مبدأها، كما يقول شيخ الإسلام: ما كان في الأصل مأخوذا عنهم إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك، فهذا غالب ما يبتلى به العامة في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير وعيد الميلاد ونحوهما، فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلك وتلقاه الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك، فهذا يعرف صاحبه حكمه، فإن لم ينتهي وإلا صار من القسم الأول. النوع الثاني من القسم الثاني: ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم لكنهم يفعلونه أيضا، فهذا ليس فيه محظور المشابهة، ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهته،

من إصلاح المرأة والأهل والأولاد، إنما هو عند تأبيهم على أمر الله، فما مر بأنهم لا يخضعون لأمره، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاه. وأما زكريا عليه السلام فأصلح الله له زوجه إصلاحا عضويا جسديا، أنها كانت عجوزا لا تنجب فصارت منجبة. فإذا قلنا، بعض العلماء يقول في قوله تعالى: وأصلحنا له زوجه، ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجه له، إن كان من الناحية العضوية يعني لا تنجب فيسأل الله أن يجعلها منجبة فلا بأس، والاستدلال في محل. أما إذا كانت ناشزا أو سيئة الخلق فنقول: قال الله جل وعلا: وأصلحنا له زوجه، قال ذلك زكريا، فعلى الإنسان أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجه له في سوء الخلق والنشوز وما أشبه، فلم تكن كذلك. أعني أم يحيى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها. قال الشيخ الفقهي رحمه الله: لكنه لو عرف كل أنواع كفرهم وبدعهم وفسادهم كان أولى، لأن العلم بذلك أعون له على البعد عنه ومجانبته. فلعله بجهله لشيء من كفرهم وبدعهم وفسادهم يجره الشيطان إلى فعل شيء منه، ثم يزين له الشيطان ذلك حتى يستمرئ وحتى يصير له عادة. لذلك قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. ولا يمكن أن يكفر المرء بشيء من الطواغيت بحيث يبغضه ويمقته ويتحاشاه ويحاربه إلا إذا عرف. الحق أن ما علق به الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله على كلام شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام لم ينكر، ولكن ما أضافه الشيخ محمد حامد رحمه الله لم يقصده شيخ الإسلام، لأن الله لم يفرضه عليه. يقول الشيخ الفقي: لو عرف كل أنواع كفرهم وبدعهم وفسادهم كان أولى، ومن يعرف هذا؟ وأما شيخ الإسلام رحمه الله فيقول: ليس على المسلم أن يبحث عنه، يقصد أعياد الكفار. يقول: أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنه ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهته، ولو لم يعرف أن سببه من جهته فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام، فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله أن يكون من البدع، ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه، فمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون ويسمونه عيد العشاء، وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد هو عيدهم الأكبر، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات، فمنه خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح حتى تمر عليها مريم كما مر، وكتابة الورق وإلصاق الأوراق بالأبواب، واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذ اتخذ وقتا للبيع ورقي البخور مطلقا في ذلك الوقت أو في غيره، أو قصد شراء البخور المرقي، فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين، وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره مما له أجزاء بخارية، وإن لطفت أو له رائحة محضة، ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب،